وآرق شرح الله صدرك يا سيدنا. وإذا ذكرت يا

ويسبحون وله يسجدون وله يسجدون صلى الله عليه وسلم. وله يسجدون